الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الأيام في أفضل أيام الدنيا كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. فهذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي خير أيام العام، ولا يستثنى من أيام العام عشر تفضل هذه الأيام العشر أو حتى تساويه، حتى إن العشر الأواخر من شهر رمضان وفيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. العشر الأواخر من شهر رمضان بأيامها ولياليها، يعني في مجموعها، ليست بأفضل من هذه الأيام التي نحياها بفضل الله جل وعلا. فالعشر الأواخر من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي مر، وفي حديث البخاري رحمه الله الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام التي نحياها بفضل الله جل وعلا أيام شريفة جدا، عظيمة القدر عند الله جل وعلا جدا، ولكن كثير من الخلق يحيون في غفلة ويفرطون في مواسم الطاعات ولا يعلمون ما ينفعهم، وكثير من الناس يشغلون أنفسهم في أمثال هذه المناسبات الجليلة بأمور لو أنها مرت لا لهم ولا عليهم لكانوا من المفلحين، ولكنها في الغالب الأعم تكون عليهم لا لهم. هذه الأيام الجليلة أيام ذكر لله تبارك وتعالى. كان عمر رضوان الله عليه يكثر فيها من التكبير في جميع المواقف، نكثر من التكبير تكبير الله جل وعلا في الطرقات وعلى الفرش في المساجد سرا بيننا وبين ربنا جل وعلا بدون رفع صوت، وفي المنازل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. فشبه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت الذي يذكر فيه الله جل وعلا بالحي الذي أعطاه الله رب العالمين من حفى الحياة، فهو محس مدرك، فهو واعي بصير سميع. وأما البيت الذي لا يذكر فيه اسم الله جل وعلا فإنه كمثل الميت الذي مآله إلى البيتة عما قريب. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أنه ينبغي علينا أن نكون مكثرين لذكر الله جل وعلا في كل حين وحال. فكيف في الأزمنة الشريفة؟ وكيف في الأوقات المنيفة؟ وكيف إذا من الله علينا بنعمة الحياة فمنحنا هذه المنحة لنحيا في هذه الأيام ليغسلنا الله رب العالمين من ذنوبنا ويطهرنا من آثامنا ويربط على قلوبنا برباط الإيمان الوثيق. لا ينبغي علينا أن نظلم أنفسنا عباد الله في هذه الأيام، لأن معصية الله رب العالمين في الأزمنة الشريفة يرتب الله رب العالمين عليها من الجزاء ما هو أكبر في غيرها من الأزمنة المقبولة. وكذلك في الأمكنة الشريفة كلما زاد خطر المكان زاد خطر المعصية فيه. ولذلك دلنا ربنا تبارك وتعالى على أن من توجهت إرادته إلى الإلحاد بظلم في الحرم المكي الشريف أصابه الله بعذاب أليم على مجرد توجه الإرادة إلى الإلحاد بظلم فيه، فكيف إذا فعل؟ وذلك لجلال المكان وشرفه وعظمته. فعلينا أن نلتفت لجلال هذه المناسبة، ومن أعظم أيام هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة يوم عرفة، لما سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة باقية. فمن صام يوم عرفة إيمانا واحتسابا غفر الله رب العالمين له ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة لم تزد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلا نفوت على أنفسنا هذه الفرصة، فعلينا أن نجتهد في صيام يوم عرفة لله رب العالمين حسبة وإيمانا بالله رب العالمين، وأن نكثر من الذكر فيه. وأفضل الذكر في يوم عرفة ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فعلينا أن نعلن بهذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، لأنها هي الخلاص من الكفر والشرك والنفاق، وهي الخلاص من التورط في النار واقتحامها. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على فضله في حديث الرجل الذي ينشر له يوم القيامة 99 سجلا كل سجل مد البصر، فتحفرت بملئها بالذنوب والآثام والخطايا. فإذا ما وضعت السجلات بآثامها وذنوبها في كفة السيئات طاشت كفة الحسنات في السماء لا شيء فيها، حتى إذا أيقن بالهلاك سأله ربه جل وعلا: هل لك من حسنة؟ قال: لا. وأيقن حينئذ بالهلاك يقول له ربه جل وعلا: بلى إن لك حسنة وإنه لا ظلم اليوم. فتنزل في كثرة الحسنات ولا شيء فيها في مقابل 99 سجلا كلها قد حفرت بالذنوب والآثام والخطايا وكل سجل مد البصر. فتنزل في الكثرة المقابلة بطاقة، فتثقل وتبسط كثرة الحسنات وتطيش كثرة السيئات بما فيها من السجلات، وإذا في البطاقة مكتوب: لا إله إلا الله. اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في اليوم العظيم يوم المغفرة يوم عرفة. فعلينا أن نصوم إن شاء الله محتسبين، ونأمر أهلينا والمطيقين من أبنائنا وذرارينا بالصوم، وبخاصة في هذا الجو المعتدل الذي لا حر فيه ولا معاناة للعطش، نجتهد محتسبين ليغفر الله لنا ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت، وهو سبحانه الغفور الرحيم. وعلينا أن نتوب إلى الله، فليس أحب إلى الله رب العالمين من العبد التائب. العبد التائب الذي يتوب إلى الله جل وعلا كلما تورط في الدم، لأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: يا رسول الله، العبد يرتكب الذنب، قال: يكتب عليه. قال: ثم يتوب إلى الله، قال: يتوب الله عليه. قال: ثم يرتكب الذنب، قال: يكتب عليه. قال: ثم يتوب إلى الله، قال: يتوب الله عليه. ثم كررها الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولن يمل الله حتى تملوا. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل كان في أمة قبلنا قتل 99 نفسا ثم حنت نفسه إلى التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، فقال قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال لا. فعندئذ قتله فثمن به 100، ثم بعد أن أتم 100 قتلا حنت نفسه إلى التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال له قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك قريتك بلدك أرض سوء وأهلها لا يعلنون على الطاعة، فاذهب إلى أرض كذا فتعبد الله على ملتهم. فخرج الرجل إلى ربه سائلا، فلما كان في بعض الطريق وافته منيته فمات. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول خرج إلى ربه سائلا، وملائكة العذاب تقول إنه ما صنع في حياته خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا على هيئة رجل ليفصل في قضية بين المختصمين. فلما عرضت القضية على هذا الحكم قال قيسوا بين الموضع الذي مات فيه والموضع الذي خرج منه، يعني إلى أرض السوء، وبين الموضع الذي مات فيه والموضع الذي هو ذاهب إليه، فإلى أي الأرضين كان أقرب فلتقبضه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. فقاسوا بين الموضع الذي مات فيه والموضع الذي خرج منه والموضع الذي مات فيه والموضع الذي هو ذاهب إليه، فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله جل وعلا أوحى إلى هذه الأرض، يعني إلى الأرض الخبيثة، أن تباعدي، وإلى الأرض الطيبة أن تقاربي، فتقاربت. فلما قاسوا وجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. اللهم صل على محمد النبي الأمي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل أشرف على نفسه جدا، يهتك الأعراض ويأكل المال الحرام ولا يتورع عن معصية. فلما حضرته الوفاة أحضر أبناءه فقال يا بني إني أشرفت على نفسي جدا، وإنه لو قدر، هكذا قال، لو قدر الله علي، يعني بعد الموت، لعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال وماذا نصنع وما الحيلة؟ قال إذا أنا مت فاحرقوا جثتي، ثم خذوا ترابي بعد حرق جثتي فاجعلوه نصفين، وذروا نصفه في البر وذروا نصفه الآخر في البحر، يظن بذلك أنه يعجز الله رب العالمين. فلما مات حرقوا الجثة ثم أخذوا التراب فذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. فأوحى الله رب العالمين إلى البحر أن يجمع ما فيه، وأوحى إلى البر أن يجمع ما فيه. فلما جمع التراب بقدر الله رب العالمين أعاد الله الجسد سويا حيا. فقال ما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ فقال خشيتك. قال اذهب فقد غفرت لك. فعلينا أن نجدد التوبة لله رب العالمين وأن نخلص النيات لله رب العالمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يوفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام وفي جميع أيام العام، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفنا مؤمنين، وأن يبارك لنا في عقدنا هذا. اللهم بارك لنا في عقدنا هذا. اللهم بارك لنا في عقدنا هذا. اللهم حسن لنا في آثاره ونتائجه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أتمام الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متداومين إلى يوم الدين. أما بعد، فبين علمائنا رحمة الله عليهم كلام حول الإجابة على سؤال ينبغي أن ننظر فيه وأن نتأمل في مطاليه. هذا السؤال هو: ما هي أفضل أيام السنة؟ قال بعض أهل العلم يوم عرفة أفضل أيام العام، وقال آخرون إن يوم النحر يوم عيد الأضحى هو خير أيام العام، قولان للعلماء. فأما يوم عرفة فهو يوم الحج الأكبر عند بعض العلماء، وأما يوم النحر فهو يوم الحج الأكبر عند آخرين، والذي يصير إليه الترجيح أن يوم النحر يوم عيد الأضحى هو خير أيام السنة، وأن يوم عرفة من أكبر الأيام عند الله تبارك وتعالى، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت، يعني لمن صامه إيمانا واحتسابا. فمن صام يوم عرفة كفر الله عنه ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. ويوم عرفة يوم كبير القدر عند الله، يدنو في عشيته ربنا جلت قدرته، وأهل الموقف في الموقف يتبتلون يبكون يتضرعون يجأرون بالتوبة للعلي الجليل، وقد تركوا الأهل والمال والولد، وخلفوا وراءهم جميع ما ملكوا وما آتاهم الله رب العالمين من نعمة الدنيا، وليس أمامهم إلا الله، يضرعون إلى الله رب العالمين ذاتين متبدلين ضارعين متبدلين خائفين وجلين مشفقين قلقين، يقلق منهم الحشا ويضطرب الفؤاد، ويتذهب الكبد شوقا إلى العلي رب الأرباب، حتى لو أنك أعملت البصيرة نوعا ما لشممت من أنفاسهم رائحة الكبد المحترق شوقا ومحبة وتقربا إلى الله وتزلفا. يوم عرفة ينبغي أن يخلص فيه المرء لله، وأن يتوب، أن يتوب الإنسان لربه جلت قدرته، فهو يوم فريد في العام، وإذا مضى لن يعود إلا بعد عام، ومن يدري أيعود والمرء في الدنيا يتمتع بالحياة، أم يكون الإنسان صريح الفراش قد حبس في جلده وأصبح بعضه في حاجة إلى بعضه، فيخطو إلى الطاعة ويندم على التقصير، ولا تساعة من دمن، لا يدري المرء أيعود إن عاد. والإنسان في الدنيا يتمتع بنعمة الحياة، أم يكون حديث خضر مظلم فيه الوحشة وفيه الغربة وفيه الهوام والدود. يوم عرفة يوم كبير القدر، تقول فيه عائشة رضوان الله عليها فيما سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ما من يوم في العام، ما من يوم في الحياة، ما من يوم في الدنيا هو أكثر عتقا للمذنبين من النار فيه من يوم عرفة، فهو يوم العتق الأكبر. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، يعني عشية عرفة، يدنو الجبار جل وعلا، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء. وفي رواية أخرى: أتوني عبادي، أتوني شعثا غبرا، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ولم يحرمنا ربنا جلت قدرته ولم نشهد الموسم من عطاياه، فمن صام يوم عرفة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليكن يوم عرفة يوم تغيير في خريطة الحياة، فليكن يوم عرفة وقفة ووقفة يقف فيها المرء متأملا في الذي فات، في العمر الذي مضى، في السنين التي تولت، في الأيام التي كرت، في الدهور التي انصرمت، في الأنفاس التي احترقت. ينظر المرء فيما مضى ويقيس الآتي على الماضي والذي مضى لحظة، أو كمثل اللحظة، فالآتي مهما طال لحظة أو كمثل اللحظة، فالباقي من العمر لحظة. هذا اليوم الجليل الكبير القدر عند الله جل وعلا يحتاج توبة، ويحتاج إنابة، ويحتاج ذكرا وإقبالا على الله جل وعلا. فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما قال المختار صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر العظيم دلنا عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلنرتبه حتى نحفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. عباد الله، إن هذه السنة العظيمة، سنة الله في خلقه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في شرعه، إن سنة الزواج عندما تتوافق مع هذه الأيام العظيمة المباركة ينبغي أن تكون مبدوءة بما يرضي الله، وينبغي أن لا تكون مبدوءة بما يسخط الله. فهذه ليلة كريمة جليلة عظيمة حافلة بالمكرمات من الله رب العالمين. ومن السخط أن يمضيها العبد في المعصية ويبارز الله رب العالمين بالمعاصي، والأصل أن يعود فيها إلى الله تائبا ضارعا متذللا شافيا ضره وحاله وطاقته، مسلما ناصيته لربه جل وعلا، ليأخذ بيديه إلى الخير وليقيم قدميه على الصراط المستقيم. إن هذه الليلة الجليلة مما ينبغي أن يلتفت إليه المرء. فاليوم الثامن من شهر ذي الحجة هو يوم التروية، لأن الناس كانوا يتروون فيه قبل الدفع إلى المناسك الطاهرة المطهرة، نعم، أو كانوا يرتوون فيه فيحملون على المواضح في مزاداتهم وفي قربهم من الماء، يرتوون يتروون أيام. المهم أن الحجيج الآن بفضل الله رب العالمين دخلوا في المراحل النهائية، والله رب العالمين تتنزل رحماته على البرية. ومما ينبغي أن نلتفت إليه أن لا نكون نكازا في هذا الكون، لأنه لا يعصي الله جل وعلا في الكون إلا الإنس والجن إلا الثقلان، وأما ما عدا ذلك فطائع لله رب العالمين مسخر لجلال قدرته. فينبغي ألا نكون نكازا هكذا في منظومة العبودية لله رب العالمين. النجم والشجر يسجدان، النجم ما نجم من الأرض وليست له ساق، وليس النجم الذي يتراءى متلألئا في السماء، النجم والشجر ما قام على ساق، النجم والشجر يسجدان. فادخل في منظومة السجود الأخضر ساجدا لله رب العالمين، فكل ما على الأرض من نبات ساجد لله، والحصى مسبح بحمد الله، وما في الأرض من جبل ولا حجر ولا مدر، وما في الأرض من نبات ولا شجر، وما في الأرض من شيء إلا يسبح بحمد الله. لا يعصي الله إلا الإنسان، وإلا الجن إلا الثقلان. فاللهم اجعلنا من الطائعين يا رب العالمين. نسأل الله جلت قدرته في هذه الليلة العظيمة المباركة أن يبارك لنا في عقدينا هذين، وأن يجعل عاقبتيهما رشدا. اللهم اجعل عاقبتيهما رشدا، اللهم اجعل عاقبتيهما رشدا، اللهم اجعل من آثارهما الطيبة المباركة ذرية صالحة طيبة مباركة موحدة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. فاللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، لا تجعلنا يا أكرم الأكرمين من المفروضين عن أبواب رحماتك في هذه الليلة المباركة. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ارزقنا الأدب، اللهم ارزقنا الأدب، اللهم ارزقنا الأدب معك ومع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع كتابك ومع دينك ومع خلقك. اللهم ارزقنا يا أرحم الراحمين، واهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا، اللهم إن قلوبنا كأنما قدت من جلاميذ الصخور فلينها بذكرك. اللهم لين قلوبنا بذكرك، لين قلوبنا بذكرك، لين قلوبنا بذكرك، وطيب ألسنتنا بشكرك، وطيب ألسنتنا بشكرك. اللهم أصلح بالنا، أصلح بالنا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، وأحسن في الأمور جميعها عاقبتنا. اللهم اجعل عواقب أمورنا رشدا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.